بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 36 الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها، كالحب المثبت في الأرض. هنالك بعض الأواني أو بعض الظروف تثبت في الأرض، ما أعلم شايفين الحب لو ما شايفين الحب اللي كان يوضع به الماء قديما، فكان يبرد الماء وينقي الماء، أحيانا كانوا يثبتوا في الأرض بحيث يبنى مثلا في الأرض أو ما أشبه ذلك. هذا الحب إذا تنجس، أو الآن في هذا الوقت التانكيات الكبيرة التي تثبت، المصانع الضخمة التي فيها أحواض أو ما أشبه ذلك مثبتة، كيف تطهر إذا تنجست؟ الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها، حتى نأخذها ونخليها بالنهر مثلا، أو نخليها في الماء الكثير أو في البحر، كالحب المثبت في الأرض ونحوه، إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه. الوجه الأول أن نملأها ماء ثم تفرغ 3 مرات. إذا ملأناها ماء كاملا ثم فرغناها بإناء مثلا أو بإسفنجة أو ما أشبه ذلك 3 مرات، يطهر ذلك الضار. وإنما يحتاج إلى 3 مرات في الماء القليل، كما لو ملأناها بالإبريق مثلا. أما إذا سلطنا عليها الحنفية والماء وصل إلى كل مواقع النجس، فتكفي المرة واحدة أن تملأ ماء، وهذا الملء يكون بالماء القليل، ثم تفرغ 3 مرات، فإذا فرغت 3 مرات تطهر. طبعا هذه القاعدة العامة، ولا ينافي أن تكون هنالك استثناءات، لا منافاة أن يكون هنالك استثناءات، مثلا في الأواني التي تتنجس بالولوه، توصل مرة بالتراب ومرتين بالماء القليل إذا كانت آنية، وكذلك الأواني من موت الجرذ، صحيح؟ إذا مات الجرذ فيها، وولوغ الخنزير تغسل كما قلنا فيما مضى 7 مرات. هذه استثناءات، لكن القاعدة العامة أنها تغسل 3 مرات بالماء القليل في غير المستثنيات. الثاني أن يجعل فيها الماء، مو أن تملأ، يجعل فيها شيء من الماء، ثم يدار الماء إلى أطراف تلك الظروف بإعانة اليد أو غيرها. اليد واحد يوصل الماء إلى الأطراف كلها، أو بآنية يغمسها في هذا الظرف الكبير ويوصل الماء إلى الأطراف 3 مرات، أو بأية وسيلة ثانية، ثم يخرج منها ماء الغسالة، ماء الغسالة يعني الماء الذي طهر به هذا الضار كم مرة؟ 3 مرات. بأي ماء؟ بالماء القليل. هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئا بالأسفل إلى الأعلى، مثلا تأخذون إبريق وتبدأون من الخط الأسفل فتريقون الماء من جوه إلى فوق، وهذا الخط يطهر، ثم الخط الثاني ثم الخط الثالث إلى أن ينتهي الإناء أو الضار. أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئا بالأسفل إلى الأعلى. بعد ما كملت ثم يخرج الغسالة المجتمعة، يطلعها بماذا؟ يطلعها بإناء أو قماشة أو إسفنجة أو آلة تضخ الماء وتسحب الماء 3 مرات. بأي ماء؟ بالماء القليل. الرابع أن يدار كذلك مثل الثالث، لكن من الأعلى إلى الأسفل، من فوق لجوا، ثم يخرج الماء 3 مرات، طبعا هذا في الماء القليل. فإذا الطريقة الأولى طريقة الملء، الطريقة الثانية طريقة الوضع وإدارة الماء إلى الأطراف، الطريقة الثالثة من الأسفل إلى الأعلى، الطريقة الرابعة من الأعلى إلى الأسفل. الوالد يقول هنالك طريقة أخرى، وهذه الطريقة الأخرى أنه واحد يبلل إيده البلل الذي يكفي في الوضوء فيمسح به الإناء هالشكل. كما أن هذا المقدار في باب الوضوء كافي ويطلق عليه الغاسل بذلك المقدار الذي يعتبر في الوضوء، نفس الشيء يفعله في الآن، يبلل يده أو يبلل قماشة أو شيئا آخر ثم يمسح الإناء جميعا 3 مرات، فإذا فعل ذلك يطهر الإناء أو الضار. لا يشكل على الطريقة الرابعة بأن الابتداء من أعلاها يعني من أعلى الظروف أو أعلى الأواني، ماكو فرق. طبعا هذا المصنف ولو ذاكر في الكبار في الصغار أيضا كذلك ماكو فرق في هذه الطرق. لا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل. الإشكال شنو هو؟ الإشكال هذا الضار أو هذه الآنية. إحنا عندما صببنا الماء من الخط الأعلى هالشكل، الماء يجي من الأعلى ويجتمع في الأسفل المجمع، فالماء أول ما يجي في هذا المجمع يعني في الأسفل، هذا الماء شنو هو؟ ماء الغسالة. هذا ماء الغسالة يأخذ حيز يعني يأخذ فراغ، فإذا ملأ هذا المكان ولو بمقدار قليل بعد لا يدع مجالا لغسله، فذلك المقدار الأسفل لم يغسل. التفكين أو لا، ماء الغسالة، ماء الغسالة عندما ينزل إلى جوه يأخذ حيز، فإذا أخذ حيز بعد لا يدع مجالا لغسله، فإذا لم تغسل هذه المنطقة اللي أصابها، أصابها ماء الغسالة، وماء الغسالة لا يمكن أن يغسل به. لا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يعني من أعلى الظروف يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها. إذا تردون يتضح جيدا، أنتم افترضوا قنينة بيبسي مثلا إذا غسلت من أعلى الماء فورا يجتمع في الأسفل، فإذا اجتمع في الأسفل مو تديرون الماء إلى جوه بعد ما يغسل جوه، لأن ماء الغسالة يمنع الماء الجديد من إصابة تلك المناطق السفلى قبل أن يغسل منه أسفل، لأن ما غسلتوا بعدكم. ومع اجتماعها اجتماع الغسالة في الأسفل لا يمكن إدارة الماء في أسفلها ولا يغسل. ليش لا يشكل؟ جواب هذا الإشكال: وذلك لأن المجموع يعد غسلا واحدا، هذا عندما ينزل هذه غسلة واحدة. مرة إحنا ماء الغسالة نجمع هنا، بعد ما اجتمع نريد أن نغسل بهذه الغسالة شيئا آخر، نغسل ظرفا آخر، ما يمكن. ماء الغسالة لا يمكن أن يغسل به، ولكن هذا المجموع هذه عملية واحدة. إذا كانت عملية واحدة فهذا الماء عندما يصعد من فوق إلى تحت، عندما ينزل من فوق إلى تحت، هذا يطهر كل ما يجري عليه. إذا كانت عمليتين سمي هذه ماء الغسالة. الفاضل من الغسلة الأولى من العملية الأولى ما يمكن يطهر به، لكن هذه العملية كمجموعة تعد عملية واحدة. ما دامت عملية واحدة إذن لا يطلق عليه الغسالة. الغسالة إنما تكون غسالة للعملية الثانية. أما ما دمت مشتغلا بتطهير هذا الإناء فهذه عملية واحدة، فلا ينطبق على هذا الماء عنوان الغسالة إلى الآن. إذا ما انطبق عليه عنوان الغسالة يطهر كل ما يصيبه وتشمله الأدلة، وذلك لأن المجموع يعد غسلا واحدا. فالماء الذي ينزل من الأعلى هذا بعد مو اسمه غسالة، هذا مو غسالة. الغسالة تسمى غسالة بعد انتهاء العملية، يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع والانتهاء يعد المجموع غسالة. وبعبارة ثانية أن الأدلة تدل على أنه هذا الأسلوب مطهر، لأنه عندما يسأل الإمام في الموثقة يقول أنه كيف أفعل بالإناء، الإمام صلوات الله عليه يقول تضع فيه الماء وتحركه إلى الأطراف ثم تريقه ثلاث مرات. نفس الإشكال، لأن عندما صبيت الماء بمجرد ما هذا الماء غسل هاي المنطقة صار غسالة، فعندما يتحرك إلى بقية المناطق لا تغسل بالغسالة فلا يكفي. نفس الإشكال هناك. المهم أن الأدلة الواردة في المقام تقول لا إشكال في هذا النوع من التطهير. هذه الآلة التي نخرج بها الغسالة هل يجب تطهيرها؟ يعني ثلاث مرات نغسل هذا الظرف أو هذا الإناء، مو هالشكل؟ فشنو نخلي؟ نخلي إسفنجة ونسحب الماء ثلاث مرات، بعد انتهاء المرة الأولى سحبنا كل الماء، لازم نطهر هاي الإسفنجة؟ الجواب كلا. مرة ثانية نخلي ماء في هذا المكان ونطهره ثم نسحبه بنفس الإسفنجة، ثم في المرة الثالثة فيطهر المكان والإسفنجة. ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة اللي هي الإسفنجة أو مثلا فرد ماعون أو استكان أو غلاس أو ما أشبه كل مرة وإن كان أفضل. هل يجب المبادرة والمسارعة إلى إخراج الغسالة في كل غسلة؟ كم غسلة نغسل؟ ثلاث مرات أو لا؟ مو لازم المبادرة. المبادرة واجبة أو مو واجبة؟ الوالد يقول مو واجبة. مو واجبة. فيمكن أنه بعد ما غسلت الغسالة تخليها وبعد ساعتين تخرج الغسالة. في بعض الحالات مثلا الماء ينقطع فتترك الغسالة تقول بعدين عندما أريد أصب المرة الثانية أخرج الغسالة، أو يجي واحد إلى ضيف مثلا أو يصير عنده شغل فيترك الغسالة ثم بعدين يجي يخرج الغسالة ثم يغسل المكان مرة ثانية. الوالد يقول ما يخالف. ولا يلزم المبادرة إلى إخراجها في كل غسلة. المبادرة الدفية العقلية خب مو واجبة، المبادرة العرفية أيضا مو واجبة، فالتراخي ما في إشكال، بعد ساعتين بعد 3 ساعات بعد 4 ساعات تخرج الغسالة من خالفة. الفاصل بين الغسلات الثلاث هل يضر؟ يعني اليوم يغسل الغسلة الأولى، بكرة الغسلة الثانية، بعد بكرة الغسلة الثالثة، لا لا يضر، لأن الأدلة تشمل ذلك. الأدلة شنو تقول؟ تقول اغسله 3 مرات، أنا غسلت 3 مرات لولا غسلت ولا إشكال في ذلك. القطرات التي تقطر من الغسالة في الظروف أو في الأواني، لأن يعني عندما تشيل الإسفنجة تقطر، هل فيها إشكال؟ لا لا إشكال فيها، لا بأس فيها لأنها متعارفة. ولو كان ذلك يضر لوجب التنبيه عليها في الأدلة، وهذه القطرات اللي تقطر لا إشكال في ذلك. وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضا، مو لازم اللي يكون مثبتة، وتزيد بطريقة أخرى بإمكان غمسها في الكر أيضا. الظروف المثبتة ما يمكن نغمسها في الكر، المثبتة بالأرض أو بالجدار لا يمكن أن نغمسها في الكور أو في النهر أو في البحر. أما الظروف اللي يمكن تحريكها فيمكن غمسها في الكور أو في النهر أو في البحر أو في العين. ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل، إذا الحوض تنجس وأردنا تطهيره بالماء القليل شنو؟ نفس الطرق الأربعة تجري في ذلك. وبعبارة موجزة تجمع هذه الطرق الأربعة وغيرها أيضا، المهم وصول الماء إلى كل الأجزاء 3 مرات. إذا وصل الماء إلى كل الأجزاء المتنجسة 3 مرات في الماء القليل طهر، وفي الماء الكثير وما هو في حكم الماء الكثير مثل ماء المطر يكفي مرة واحدة. مسألة 37 في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل، هل يحتاج إلى العاصر؟ في الكور خب ما يحتاج إلى عاصر، في الماء القليل قلنا لابد من العاصر، هذا الحكم يجري في تطهير الشعر؟ الجواب كلا، وإن غسل بالقليل لانفصال معظم الماء بدون العاصر، لأن العاصر ما إلى موضوعية، وإنما قلنا المهم الانفصال، فإذا الماء هو ينفصل بلا عصر لا حاجة إلى العاصر. مسألة 38، إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين، أكو طين في هذا الثوب، أو من دقاق الأشنان، أشنان، الأشنان مادة مثل الصابون كان يغسل بها الأشياء، أو الصابون الآن شاف فيه شوية من الصابون، أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا، هل يضر ذلك بتطهيره بتطهير الثوب؟ الجواب كلا، بل يحكم بطهارته أيضا، يعني بطهارة الطين أو الأشنان لانغساله بغسل الثوب، لأنه الثوب كما ينغسل ويغسل هذا أيضا يغسل، فإذا غسل يطهر. طبعا هذا بشرط أنه واحد يعلم بأن الماء نفذ في الثوب وهذه الذرات. أما إذا واحد شوفوا هنا على هذا الثوب أكو صابون، واحد علم بأن الماء لم ينفذ في هذا الجانب من الثوب الملاصق للصابون، أو لم يصل إلى هذا الجانب من الصابون الملاصق للثوب، أو إذا فرضنا أن باطن الطين كان متنجس لم ينفذ الماء إلى باطن الطين، شنو يبقى؟ يبقى على نجاسة. أو شككنا حقيقة أن الماء وصل إلى الجانب الآخر من الثوب أو الصابون أو في أعماق الطين، شككنا أنه وصل أو ما وصل، والمفروض أنه كان متنجس، شنو حكمه؟ يبقى متنجسا. لكن في المتعارف غالبا لعله الواحد يطمئن بأن الماء وصل إلى هذا الجانب من الثوب اللي عليه الطين، ووصل إلى الطين الملاصق للثوب، فإذا اطمأن إلى ذلك هذا الجانب من الثوب يطهر، ظاهر الطين يطهر أيضا، وإذا اطمأن بأنه الماء نفذ في باطن الطين باطنه يطهر أيضا. مسألة 39، هذه المسألة مسألة مفصلة فنتركها إن شاء الله إلى اليوم القادم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.